بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا علامات الإعراب قسمان، علامات أصلية وعلامات فرعية. العلامات الأصلية هي الرفع، في الرفع بالضمة، وفي النصب بالفتحة، وفي الجر بالكسرة، وفي الجزم بالسكون. هذه تسمى علامات أصلية. ونشرح إن شاء الله العلامات الفرعية التي هي غالبا الحروف الألف والواو وغيرها إن شاء الله.